أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الثامن شرح كتاب الصلاة، أو شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لزين الدين المربالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في فصل شروط الوضوء. عرفنا أن الوضوء له شروط خمسة حسب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا. أول هذه الشروط هو الماء المطلق. الشرط الثاني جرو الماء على العضو. الشرط الثالث ألا يكون على العضو مغير للماء تغيرا ضارا. الشرط الرابع ألا يكون على العضو حائل. والشرط الخامس والأخير الذي سنتكلم عنه إن شاء الله في درس اليوم، وهو دخول الوقت لدائم الحدث. تكلمنا في الدرس اللي فات عن بقية ما يتعلق بالشرط الأول الذي هو الماء المطلق، وعرفنا أنه يشترط أيضا للماء المطلق ألا يتنجس. وذكرنا أن الماء إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا، فالقليل يتنجس بملاقاة النجاسة مطلقا تغير أو لم يتغير، وأما الماء الكثير فلا يتنجس بملاقاة النجاسة إلا في حال التغير. وعرفنا أن المراد بالتغير يعني تغير أحد أوصاف الماء من لون أو طعم أو ريح. وذكرنا أيضا أن الميتة التي لا دم لها سائل إذا وقعت في الماء ولم تغيره فهذا من جملة المعفوات، بخلاف ما لو كان لها دم سائل فهي نجسة، وبالتالي لو وقع في ماء قليل فإنها تنجسه. وذكر الشيخ أيضا أن الميتة إذا كان نشؤها من الماء فهذا أيضا لا يضر، ومثل على ذلك بالعلق الذي هو دود الماء. ومثل ذلك أيضا ما يتولد من الطعام فهذا أيضا لا يضر. الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذا الذي عليه الشيخان، هو أن ما كان نشأه من الماء لا يضر طرحه مطلقا، سواء كان قد طرح في الطعام طرح في شيء غيره فهذا لا يضر مطلقا. وذكرنا أيضا أن القول القديم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير، وهو موافق لمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، واختاره كثير من أئمتنا من باب التيسير على الناس. وقلنا أن الدليل أقوى في المذهب الجديد، وهو التفريق ما بين الماء القليل والماء الكثير من حيث التنجيس. ذكرنا أيضا أن الماء القليل إذا تنجس يمكن تطهيره. كيف يمكن تطهير الماء القليل؟ قلنا من خلال المكاثرة، نضيف ماء إلى الماء القليل المتنجس، فإذا بلغ قلتين أو أكثر وزال التغير حكمنا على الماء بأنه طهور. حتى لو أضفنا إلى هذا الماء ماء طاهرا أو ماء متنجسا، فإذا بلغ قلتين أو أكثر وزال التغير نحكم أيضا بطهورية هذا الماء، لأن علة التنجيس قد زالت. أما بالنسبة للماء الكثير لو تنجس فإما أن يزول تغيره بنفسه فحينئذ يطهر، وإما أن نزيد عليه ماء حتى يزول التغيير حينئذ أيضا يطهر. وكذلك طريقة ثالثة وهي أن ننقص من هذا الماء الكثير حتى يزول التغير فحينئذ أيضا يطهر، بشرط أن يكون الباقي كثير. الشرط الثاني من شروط صحة الوضوء كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وهو جريان الماء على العضو، على العضو المغسول. فلا يكفي أن يمسه الماء بلا جريان، لأن هذا لا يسمى غسلا. والله عز وجل أمر بإيش؟ الله تبارك وتعالى أمر بغسل أعضاء الوضوء، والغسل هو جريان الماء على العضو. الشرط الثالث في الوضوء ألا يكون على العضو مغير للماء تغيرا ضرا، زي الزعفران، زي الصندل إلى آخر. الشرط الرابع والأخير، وهذا المصنف رحمه الله تعالى ذكره من جملة الشروط، وهذا فيه مسامحة، وإن كان يعني الأولى أن يكون هذا من جملة الأركان. الشرط الرابع هو ألا يكون على العضو حائل، وعرفنا أن المراد بالحائل يعني المانع الذي يمنع بين الماء والمغسول، زي الشمع، زي الدهن الجامد، زي جرم الحناء، فهذا كله يمنع من وصول الماء إلى العضو الذي أمر الله تبارك وتعالى بغسله. صحة الوضوء لابد من إزالة هذا الحائل أولا. طيب لو كان الدهن جار يعني مائع، أو كان ما على العضو أثر فقط وليس جرم وليس جرما، فهذا لا يضر. وهل يشترط عدم وجود وسخ تحت الأظفار بحيث يمنع، إذا كان هذا الوسخ يمنع من وصول الماء لما تحت الظفر الذي جزم به كثيرون أنه يشترط ألا يكون وسخ تحت ظفر يمنع وصول الماء لما تحته، خلافا لجمع منهم الغزالي رحمه الله تعالى والزركشي وغيرهما، وأطالوا في ترجيحه وصرحوا بالمسامحة عما تحت الأظفار من الوسخ. والأزرعي رحمه الله تعالى أشار إلى ضعف مقالتهم، وأن هذا لا يتسامح فيه حيث منع من وصول الماء إلى هذا المكان. والغبار الذي يمنع من صحة الوضوء، الباغوي رحمه الله تعالى أفتى في وسخ حصل من غبار بأن هذا يمنع من صحة الوضوء، وما نشأ من بدنه وهو العرق المتجمد. ثم قال بعد ذلك وخامسها دخول وقت لدائم حدث، وهذا هو الشرط الخامس من شروط الوضوء. وبه ختم المصنف رحمه الله تعالى الشروط الخمسة للوضوء وكذلك للغسل، لأنه ذكر أولا أن هذه الشروط للوضوء والغسل. فقال رحمه الله تعالى وخامسها، يعني وخامس شروط الوضوء دخول وقت لدائم الحدث. وهناك أيضا جملة من الشروط لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى لصحة الوضوء، من هذه الشروط عدم المنافي من حيض ومس ذكر ونحو ذلك. يعني لو كانت المرأة حائضا وتوضأت لا يصح الوضوء، لو كان يمس ذكره وهو يتوضأ لا يصح الوضوء، لأن هذا كل منافي ومانع من صحة. ويشترط أيضا لصحة الوضوء عدم الصارف، ومعنى عدم الصارف يعني دوام حكم النية، يعني لابد من وجود النية عند غسل الوجه كما سنعرف إن شاء الله تبارك وتعالى، ويستصحب هذه النية. سنعرف إن شاء الله أيضا الكلام عن النية بالتفصيل فيما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله. يشترط أيضا لصحة الوضوء الإسلام، فلو كان كافرا وتوضأ فلا يصح وضوء، باعتبار أن الوضوء عبادة لا يصح إلا من المسلم. ويشترط كذلك التمييز، ويشترط كذلك التمييز، فلو كان غير مميز فلا يصح وضوء. ويشترط أيضا لصحة الوضوء معرفة كيفية الوضوء. يعني إيه معرفة كيفية الوضوء؟ يعني لا يقصد بفرض معين من فروض الوضوء نفلا، زي مثلا غسل الوجه، لو أنه توضأ وغسل وجهه وباعتبار أن الوجه من النوافل من المستحبات لا من الفرائض فنقول لا يصح. فيشترط معرفة كيفية الوضوء بألا يقصد، يشترط معرفة كيفية الوضوء بألا يقصد بفرض معين نفلا. وأيضا من جملة هذه الشروط أن يغسل ما لا يتم الواجب إلا به، وده أيضا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فلابد أن يغسل جزءا من الرأس عند غسل الوجه علشان يتحقق من غسل الوجه، لابد أن يغسل جزءا من العضد عند غسل اليدين من أجل أن يتحقق من غسل اليدين، لابد أن يغسل جزءا من الساق عند غسل القدمين من أجل أن يتحقق من غسل القدمين، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله تعالى، بيقول في الشرط الخامس لصحة الوضوء، قال: خامسها دخول وقت لدائم حدث. دخول وقت لدائم الحدث. قال رحمه الله تعالى: كسلس. كسلس أو كسلس، سلس اسم فاعل، سلس هذا مصدر. صاحب السلس، سلس البول أو سلس الريح، يشترط لصاحب السلس وكذلك للمستحاضة ولأصحاب الحدث الدائم لا بد من التطهر قبل دخول، لابد من التطهر بعد دخول الوقت، لابد من التطهر سواء كان بالتوضي أو بالاغتسال بعد دخول الوقت. فعلى ذلك لو توضأ صاحب العذر قبل دخول الوقت نقول لم يصح وضوءه. لماذا لا يصح وضوءه؟ لأن هذه الطهارة، طهارة أصحاب الأعذار دائم الحدث، طهارة ضرورة، ولا ضرورة قبل الوقت، ولا ضرورة قبل الوقت. فلا بد من دخول الوقت لدائم الحدث. المرأة المستحاضة إذا أراد أن تتوضأ فتنتظر دخول الوقت وبعدين تتوضأ. من به سلس بول أو سلس ريح إذا أراد أن يتوضأ لا يتوضأ قبل الوقت، وإنما يدخل الوقت أولا ثم بعد ذلك يتوضأ. قال رحمه الله تعالى: ويشترط أيضا ظن دخوله، فلا يتوضأ كالمتيمم لفرض أو نفل مؤقت قبل وقت فعله. ما معنى يشترط أيضا ظن دخوله؟ يعني لابد أن يكون عالما أو ظنا دخول الوقت. فعلم دخول الوقت يقينا أو علم دخول الوقت ظنا فهذا شرط. طب لو اشتبه عليه الوقت، اشتبه عليه الوقت ولم يدري، نقول لا يتوضأ. ليلى أنه لا بد من العلم بالدخول، بدخول الوقت حتى يصح وضوءه. طب دخول الوقت هذا بيختلف باختلاف الشيء مثلا أو العبادة التي سيفعلها. فالشيخ رحمه الله تعالى بيقول: فلا يتوضأ كالمتيمم لفرض أو نفل مؤقت قبل وقت فعله. الفرض لا يتوضأ قبل دخول الوقت، وكذلك النفل المؤقت أيضا لا يتوضأ قبل دخول وقت النفل المؤقت. النفل المؤقت زي إيه؟ النفل المؤقت زي الكسوف وزي العيد، هذا نفل مؤقت له وقت معين بيبدأ بدخوله فيصلي، وكذلك له وقت خروج. فحينئذ لا يجوز أن يتوضأ دائم الحدث قبل أن يدخل وقت هذه الصلاة، كما هو الحال بالنسبة للفرض، لا يتوضأ قبل دخول وقت الفرض. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولصلاة جنازة قبل الغسل. يعني لا يتوضأ لصلاة الجنازة، لا يتوضأ دائم الحدث لصلاة الجنازة قبل تغسيل الميت. لماذا قلنا قبل تغسيل الميت؟ لأن صلاة الجنازة يدخل وقتها بتغسيل الميت لا قبل ذلك. ولهذا لو صلى على جنازة قبل أن يغسل الميت فلا تصح صلاته. ليه؟ لأن وقتها لم يدخل بعد. طيب إحنا الآن بنقول دائم الحدث ينتظر حتى يغسل الميت ومن ثم يشرع له الصلاة إذا أراد ذلك، لأن حينئذ الوقت في حقه يكون قد دخل. قال رحمه الله تعالى: وتحية قبل دخول المسجد. يعني لا يتوضأ لصلاة التحية قبل أن يدخل المسجد، لأن وقت صلاة التحية يكون بعد الدخول. قال: وللرواتب المتأخرة قبل فعل الفرض. يعني لا يتوضأ قبل فعل الفرض من أجل الرواتب، لأن السنن الرواتب القبلية يدخل وقتها بدخول وقت الصلاة، زي مثلا صلاة الظهر. صلاة الظهر لها سنن قبلية وسنن بعدية. طيب السنن القبلية الراتبة اللي هي قبل الصلاة متى يدخل وقتها؟ يدخل وقتها بدخول وقت الصلاة، إذا زالت الشمس ودخل وقت صلاة الظهر هنا يدخل وقت صلاة السنة القبلية. يبقى هنا دائم الحدث متى سيتوضأ؟ يتوضأ إذا أراد أن يصلي السنة القبلية بعد زوال الشمس، واضح الآن؟ إذا أراد أن يصلي السنة البعدية، إذا أراد أن يصلي السنة البعدية، فدخول وقت السنة البعدية يكون بفعل الفرض. لو أراد شخص أن يصلي السنة القبلية والسنة البعدية قبل الفرض هل يصح له ذلك؟ لو أراد أن يصلي السنة القبلية والبعدية قبل صلاة الفرض، دخل شخص المسجد والمؤذن كان قد أذن للصلاة صلاة الظهر، فصلى 4 ركعات سنة قبلية وسنة بعدية، ثم بعد ذلك أقام المؤذن الصلاة فصلى الظهر، ها ما رأيكم؟ هل يصح هذا الذي فعله؟ البعدية لا تصح قبل الفرض، يبقى إذن وقتها لم يدخل. جيد، صلى القبلية والبعدية قبل صلاة الفرض، ما حكم هذه الصلاة؟ البعدية وقتها بعد الفرض، سام البعدية يدخل وقتها بأداء الفرض. طيب ممتاز، يبقى إذن السنة القبلية التي صلىها صحيحة، أما السنة البعدية وهنا صلىها قبل دخول الوقت فلا تصح. دائم الحدث ماذا يفعل؟ نقول دائم الحدث الذي حدثه دائم مثلا بنحو سلس بول أو سلس ريح إلى آخره، أو المرأة المستحاضة تتوضأ بعد دخول الوقت فتصلي السنة القبلية، ثم بعد ذلك تصلي الفرض، ثم بعد ذلك تصلي السنة البعدية. فإذا لا يتوضأ قبل فعل الفرض لأجل الرواتب المتأخرة. قال رحمه الله تعالى: ولزوم، قال ولزوم وضوءان أو تيممان على خطيب دائم الحدث، أحدهما للخطبتين والآخر بعدهما لصلاة جمعة، ويكفي واحد لهما لغيره. الآن دائم الحدث، دائم الحدث يلزمه إذا أراد أن يصلي الجمعة تيممان. التيمم الأول أو الوضوء الأول يكون للخطبتين باعتبار أن الخطبة قائمة مقام ركعتين، ولهذا التحقت بفرائض الأعيان. فإذا أراد أن يصلي، أراد أن يصلي صلاة الجمعة فيتوضأ مرة أخرى لأجل صلاة الجمعة. طيب لغير دائم الحدث الذي هو السليم، فهذا يكفيه وضوء واحد من أجل الخطبتين ومن أجل الصلاة. طيب بالنسبة للتيمم، لا بالنسبة للتيمم هنا يتيمم للخطبتين ويتيمم مرة أخرى من أجل الصلاة. ليه؟ لأن التيمم لا يؤدى به إلا فرض واحد، ويؤدي به ما شاء من النوافل. لذلك الشيخ بيقول هنا: ولزوم وضوءان أو تيممان على خطيب دائم الحدث. الوضوء الأول لإيش؟ للخطبتين، وبعدين يتوضأ مرة أخرى من أجل صلاة الجمعة، واضح؟ وأما غير دائم الحدث فيكفي أن يتوضأ مرة واحدة من أجل الخطبتين ومن أجل الصلاة. لو كان متيمما، شخص سليم لكن متيمم، نقول المتيمم أيضا لا يؤدي بتيممه فرضين، فتيمم مرة للخطبة الخطبتين ومرة أخرى من أجل الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجب عليه الوضوء لكل فرض كالتيمم، وكذا غسل الفرج وإبدال القطنة التي بفمه والعصابة وإن لم تزل عن موضعها. قال: ويجب عليه الوضوء لكل فرض، يعني ويجب على دائم الحدث الوضوء لكل فرض حتى ولو كان منذورا، فلا يجوز أن يجمع بوضوء واحد بين فرضين، كما أنه لا يجوز أن يجمع بتيمم واحد بينهما. قال رحمه الله تعالى: وكذا غسل الفرج، يعني يجب على دائم الحدث أن يغسل الفرج لأنه حدثه دائم، عنده سلس بول، النجاسة تنزل منه على سبيل الاستمرار والديمومة، فلابد أن يغسل فرجه عند كل صلاة. ما الذي عليه نقول المستحاضة أو الذي به سلس؟ لابد أولا أن يغسل فرجه عما فيه من النجاسة، ثم بعد ذلك بعد أن يغسل الفرج عن هذه النجاسة يحشو الفرج بقطنه، إلا لو تأذى بذلك أو إلا إذا كان صائما، لأن لو كان صائما وحشت المرأة مثلا فرجها بنحو قطن لأدى ذلك إلى الفطر، لأن هذا فيه إدخال عين لما يسمى جوفا. يغسل الفرج ويحشوه بنحو قطنه، ثم بعد الحشو يعصب بخرقه، إذا كان مثلا الدم كثيرا فيعصب بخرقه حتى لا يعني ينزل الدم، ثم بعد ذلك يتوضأ أو يتيمم، وبعد التوضي يبادر مباشرة بالصلاة، ويفعل هكذا في كل فرض. هذا الذي يجب على دائم الحدث أن يفعله في كل صلاة، يبقى لابد مع كل صلاة من إزالة النجاسة وتغيير القطنة لما فيها من النجاسات، ثم يتوضأ ويبادر بالصلاة بعد ذلك. قول رحمه الله تعالى هنا: وإبدال القطنة التي بفمه. ما المقصود بالفم هنا؟ يعني بفم الفرج التي تكون في فم الفرج. قال: والعصابة، يعني ولابد أن يجدد العصابة التي وضعها لأنها تنجست باعتبار أنه أن حدثه دائم. قال: وعلى نحو سلس مبادرة بالصلاة، يعني يجب على من به سلس أن يبادر بالصلاة، سواء كانت الصلاة هذه فرض أو صلاة هذه فرضا أو نفلا، لا بد أن يبادر بها بعد التوضي أو بعد التيمم، لا يؤخر ذلك. قال: فلو أخر لمصلحتها، يعني لو أخر الصلاة لمصلحة الصلاة، زي مثلا انتظار جماعة أو انتظار جمعة، فهذا لا يضر حتى وإن أخرت عن أول الوقت، فهذا لا يضر. طيب لو أن الشخص هذا أخر لغير مصلحة الصلاة فهذا يضر، لأننا قلنا لابد أن يبادر بالصلاة مباشرة، فلو أخر لغير مصلحة الصلاة فهذا يضر، فلابد أن يعيد الطهارة مرة أخرى. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وعلى نحو سلس مبادرة بالصلاة، فلو أخر لمصلحتها كانتظار جماعة أو جمعة، أيضا من ذلك إجابة المؤذن أو الاجتهاد في القبلة أو ستر العورة، كل هذه من مصلحة الصلاة، تأخر من أجل ذلك فهذا لا يضر. قال رحمه الله تعالى: وإن أخرت عن أول الوقت، وكذهاب إلى مسجد، الذهاب إلى المسجد يعني تأخر إلى أن وصل إلى المسجد، فهذا لا يضر لأنه تأخير لمصلحة الصلاة، قال لم يضره. ثم قال بعد ذلك: وفروضه ستة. وفروضه ستة يعني فروض الوضوء وأركانه ستة. لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على الشروط شرع يتكلم عن الفرائض. قال رحمه الله تعالى: وفروضه ستة، وهذا في حق السليم وغيره. أربعة من فرائض الوضوء ثبتت بالقرآن، واثنان من الفرائض ثبت بالسنة. ما هي فروض الوضوء الثابتة بالقرآن؟ ووضوء الثابتة بالسنة؟ احنا قلنا الآن فروض الوضوء ستة، أربعة بالقرآن واثنان بالسنة. الأربعة الثابتة بالقرآن: غسل الوجه، غسل اليدين مع المرفقين، مسح بعض الرأس، غسل الرجلين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الإثنان بالسنة: أولا النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، الأمر الثاني الثابت بالسنة هو الترتيب، هذا ثابت بالسنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من قوله كما في حديث المسيء في صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أساء في صلاته، قال إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. وهذا فيه إشارة إلى مراعاة الترتيب، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله مبين للأمر الوارد في الآية، ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد راعى الترتيب بين هذه الأركان الأربعة: غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، وغسل الرجلين. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وفروضه ستة. قال: أحدها نية، نية وضوء أو أداء فرض وضوء أو رفع حدث لغير دائم حدث، حتى في الوضوء المجدد أو الطهارة عنه أو الطهارة لنحو الصلاة. يبقى النية هي الفرض الأول من فروض الوضوء. إذا أراد أن ينوي، ما كيفية النية؟ نقول ينوي رفع الحدث، هذه كيفية من الكيفيات، أو ينوي الوضوء، أو ينوي الطهارة للصلاة. النية ما حكمها؟ نقول النية حكمها الوجوب غالبا، لأن النية قد تكون مستحبة في بعض الأحوال، لكن الغالب في حكم النية الوجوب. محل النية، هل محل النية القلب ولا اللسان؟ نقول محل النية القلب، لكن يسن له أن يتلفظ بالنية من أجل أن يعين اللسان القلب على استحضارها، وبه قال جمهور العلماء. فإذا أراد أن يتوضأ ينوي رفع الحدث أو ينوي الوضوء أو ينوي الطهارة للصلاة. طيب ما هو وقتها؟ إذا أراد أن ينوي ما هو الوقت الواجب للنية؟ نقول الوقت الواجب عند غسل أول جزء من الوجه، لأن العبرة بالفروض. قبل غسل الوجه نقول النية قبل غسل الوجه مستحبة، من أجل أن ينال الثواب الكامل على هذا الوضوء. فإذا بدأ وشرع في الوضوء وسمى الله تبارك وتعالى فينتوي حينئذ استحبابا، لكن إذا لم ينتوي فهذا لا يضر. فإذا وصل إلى غسل الوجه لا بد أن ينتوي مع غسل أول جزء من الوجه حتى يصح الوضوء. فإذا وقت النية في الوضوء عند غسل أول جزء من الوجه. طيب في بقية العبادات ما وقت النية في بقية العبادات؟ احنا قلنا النية واجبة غالبا في سائر العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. عرفنا وقت النية بالنسبة للوضوء، ففي بقية العبادات نقول وقت النية في بقية العبادات أول العبادة، تثني من ذلك الصوم، فلابد فيه من تبيت النية في الصوم الواجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وأيضا بالنسبة للزكاة، وكذلك أيضا بالنسبة للأضحية، النية في هذه العبادات الثلاثة ليست مقترنة بأول العبادة. فبنقول هنا بالنسبة للنية ينتوي الوضوء كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال نية وضوء أو أداء فرض وضوء أو رفع حدث، أو ينتوي رفع الحدث، كأن يقول مثلا نويت رفع الحدث. ما المقصود برفع الحدث؟ يعني المقصود بذلك رفع حكم الحدث الذي هو المنع، المنع من الصلاة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: لغير دائم الحدث، يعني لو كان المتوضي دائم الحدث فلا يصح أن ينوي رفع الحدث لأن حدثه دائم. طيب ماذا ينوي دائم الحدث؟ ينوي استباحة الصلاة أو استباحة مفتقر إلى وضوء، زي مثلا مس المصحف، مس المصحف يفتقر إلى وضوء، الصلاة تفتقر إلى وضوء، الطواف يفتقر إلى وضوء. فإذا بنقول الشخص السليم ينتوي الوضوء، ينتوي أداء فرض الوضوء، ينتوي رفع الحدث، أما دائم الحدث فلا ينتوي رفع الحدث لأن حدثه دائم ومستمر. قال رحمه الله تعالى: حتى في الوضوء المجدد، يعني ينتوي هذه الأمور المتقدمة، نية الوضوء أو أداء فرض الوضوء أو نية رفع الحدث، حتى في الوضوء المجدد قياسا على الصلاة المعادة. وخالف في هذه المسألة الإمام الرملي رحمه الله تعالى. عند الرملي رحمه الله تعالى لا ينتوي رفع الحدث في الوضوء المجدد، قال رحمه الله تعالى: أو الطهارة عنه، يعني ينوي الطهارة عن الحدث، هذه أيضا كيفية أخرى من كيفيات النية. طيب لو قال نويت الطهارة، لو قال نويت الطهارة ولم يقل نويت الطهارة عن الحدث، هل يكفيه ذلك؟ هل يجزئه ذلك؟ السؤال الآن بنقول الشيخ هنا بيذكر وضوء النية، في الوضوء لها كيفيات، من هذه الكيفيات أن ينوي الطهارة عن الحدث. طيب لو نوى الطهارة مطلقة لم يقل الطهارة عن حدث، إنما نوى الطهارة مطلقا، هل يجزئه ذلك؟ هل هذه نية صحيحة؟ إذا قمتم إلى الصلاة تشير إلى النية، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم الصلاة ووجود ممسوح بين الموصلين يشير إلى الترتيب. نعم، لأن العرب لا تغير أو لا تأتي تغير بين ذلك إلا من أجل فائدة. صحيح، إذن كل الفروض أثبتها القرآن؟ لا، ليست كذلك. هل تجزئ النية في أول الوضوء في المستحبات؟ احنا قلنا النية في أول الوضوء مستحبة من أجل أن يحوز الثواب الكامل على هذا الوضوء. طيب لو أنه غسل كفيه وتمضمض واستنشق دون أن ينتوي، ولما شرع في غسل أول جزء من الوجه انتوى، هل يصح ذلك؟ نعم يصح، لكن من حيث انتوى سيثاب. طب نرجع لسؤالنا، بالآن بنقول لو أنه انتوى الطهارة هكذا بإطلاق وليست الطهارة عن حدث، هل تجزئ هذه النية؟ محمد بيقول نعم. جيد، نعم تصح، لأن نية الطهارة عامة. ماشي جيد، لو انتوى الطهارة دون أن يضيف ذلك إلى الحدث هل يكفيه ذلك؟ طيب الصواب هنا أن هذا لا يكفيه، الصواب هنا أنه لا يكفي. ليه؟ لأن الطهارة هي مطلق النظافة، فلهذا لو انتوى الطهارة دون أن يضيف ذلك إلى الحدث فهذا لا يكفي. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال: أو الطهارة عنه، ولم يقل الطهارة وسكت، ليبين أنه لا بد من الإضافة إلى الحدث. قال رحمه الله تعالى: أو الطهارة لنحو الصلاة مما لا يباح إلا بالوضوء، وهذه كيفية أخرى أيضا من كيفيات النية، أن ينوي الطهارة للصلاة أو ينوي الطهارة لعبادة متوقفة على الوضوء، زي مثلا الطواف، زي مس المصحف، زي حمل المصحف إلى آخره. قال: أو استباحة مفتقر إلى وضوء، يعني ينوي استباحة ما يفتقر إلى الوضوء بأن يقول نويت استباحة الصلاة أو نويت استباحة الطواف أو نويت استباحة مس المصحف. قال: كالصلاة ومس المصحف. قال رحمه الله تعالى: ولا تكفي نية استباحة ما يندب له الوضوء، كقراءة القرآن أو الحديث وكدخول مسجد وزيارة القبر. لو أنه انتوى استباحة ما يندب له الوضوء، يعني ما يستحب له الوضوء، فهذا لا يكفي لأنه يستبيح مع الحدث، فهنا لم يتضمن قصده قصد رفع الحدث، فإذا هذه النية لا تكفي. قال: والأصل في وجوب النية خبر إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحتها لا كمالها، يعني صحة الأعمال التي يعتد بها شرعا متوقف على النية، وليس المراد كمال الأعمال، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، فقال قول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما كمال الأعمال. ولهذا الوسائل تصح عنده بغير نية، وسائل زي إيه؟ زي الوضوء، الوضوء وسيلة للصلاة فتصح بغير نية، الغسل أيضا يصح بغير نية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ويجب قرنها عند أول غسل جزء من وجه، وهذا بالنسبة لوقت النية، وقت النية في الوضوء عند غسل أول جزء من الوجه لأن العبرة بالفروض. قال: فلو قرنها بأثنائه كفى، ووجب إعادة غسل ما سبقها. لو قرنها بأثنائه يعني أثناء غسل الوجه هل يجزئه؟ قال: يجزئه أن يقرن النية في أثناء غسل الوجه، لكن يجب عليه أن يغسل الجزء الذي غسل قبل النية لعدم الاعتداد به. قال: ولا يكفي قرنها بما قبله حيث لم يستصحبها إلى غسل شيء منه. يعني لو غسل بعض الأعضاء قبل الوجه من السنن زي غسل الكفين، المضمضة، الاستنشاق، وكان قد انتوى حينئذ، لما جاء عند غسل الوجه عزبت عنه النية، لم يستصحب النية، فحينئذ هذا لا يكفي، فلابد أن يستصحب النية إلى غسل الوجه. قال رحمه الله تعالى: وما قارنها هو أوله، فتفوت سنة المضمضة إن غسل معها شيء من الوجه كحمرة الشفه بعد النية. طيب نتكلم إن شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم. ختام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا إن شاء الله.